السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس بإذن الله كتاب الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وهي تعالج كغيرها من السور المكية، تعالج العقيدة. أولا، تقرير معنى لا إله إلا الله بالحجج والبراهين والأمثلة والقصص. ثانيا، تقرير أن محمد بن عبد الله رسول الله، وذلك أيضا بالقصص والأمثلة والآيات. ثالثا، تقرير المبدأ الآخر أي الحياة الثانية، وتفصل وتبين ما جاء فيها. رابعا، تبين أن التشريع حق الله، ليس لأحد أن يقنن أو يشرع. ولماذا؟ لأن الله عليم بخلقه، حكيم في تشريعه، وأنت لما تحل أو تحرم أو تقنن علومك محدودة مقصورة، ما تعرف ما يأتي به الغد. ثم ما أنت خالق هؤلاء ولا رازقهم، لما تتصرف فيهم فتشرع لهم وتقنن؟ هذه أمهات العقائد تعالجها الصور المكية، فما علمتم؟ أذكركم بهذا السؤال لأنكم تنسون: ما سر علة هذه الحياة؟ ما علة هذا الوجود؟ ما علة سر الحياة؟ قولوا: ها هنا أدري علتها وسر وجودها أن يعبد الله فيها بذكره وشكره، فإن رفض أباه يعبد فسيلقى جزاء في دار الجزاء. وما سر الحياة الثانية؟ لما أوجدها الله؟ من أجل أن يجزي العاملين في هذه بأعمالهم، من جاء بالإيمان وصالح الأعمال أسكنه في دار السلام، ومن جاء بالشرك والإثم أنزله في سجين في عذاب أليم. والآن مع هذه الآيات الخمس، فالنص إليها نستمعها